الكابتن زيزيد فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. الشيخ محمد براعي وكيل الشيخ العامة للدرب.